وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لأن نعمل بما نتعلم، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وسمعت أحمد بن الحسن، وأحمد بن الحسن هو الترمذي وهو ثقة جليل، وقد اختلف أهل العلم في مسألة ضبط الترمذي، ولعل من يعني أصح هذه الأقوال الترمذي، بعضهم ضبطها بالضم وبعضهم ضبطها بغير ذلك، فأصحها والله أعلم الترمذي. يقول: كنا عند، طبعا هذا شيخ أبي عيسى الترمذي، يقول: كنا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فذكروا من تجب عليه الجمعة، وذلك عندما يكون الإنسان بعيد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فما مقدار المسافة التي يجب على الإنسان إذا كانت هذه المسافة يجب عليه أن يحضر، وإذا كان أبعد منها لا يجب عليه أن يحضر؟ قال: فذكر فيه أو فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، ذكروا مقاطيع عن بعض التابعين، فقلت: أي أحمد بن الحسن، فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وإذا كان هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مقدم على ما جاء عن الصحابة أو التابعين. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعارف بن عباد قال عن عبد الله بن سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى من آواه الليل إلى أهله، يعني بحيث الذي يستطيع أنه إذا صلى الجمعة أن يرجع إلى بيته قبل ماذا؟ يعني قبل الليل، فهذا تجب عليه أن يحضر الجمعة، وأما إذا كان أبعد من ذلك فيأتي الليل وهو إلى الآن لم يصل إلى أهله، فإذا لا تجب عليه الجمعة. هذا هو معنى الحديث: الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله، إذا كان يأتي قبل الليل بعد أن يخرج من الجمعة ويصلي فيها فهذا تجب عليه، وإن كان يأتي الليل وهو لم يصل إلى أهله فإذا الجمعة لا تجب عليه. قال: فغضب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسبب في ذلك أن هذا الحديث باطل، ولذا قال لأحمد بن الحسن الترمذي، قال له: استغفر ربك، لأنه حدث بحديث باطل لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الإمام أحمد وأنكر هذا الفعل من أحمد بن الحسن الترمذي. فإذا لا شك أنه يجب على الإنسان أن لا يحدث بالأحاديث الباطلة إلا مع بيان بطلان هذه الأحاديث، وأما التحديث بها والاحتجاج بها والعمل بمقتضاها فلا شك أن هذا غير صحيح، ولا يجوز العمل بها، وإنما من أجاز من أهل العلم العمل بالأحاديث الضعيفة اشترط لها شروطا، من هذه الشروط لا تكون باطلة، لا تكون شديدة الضعف، ومن هذه الشروط وهو شرط مهم أن تكون داخلة تحت قاعدة، تحت أصل صحيح، نص صحيح، تحت قاعدة صحيحة، تحت نص عام تدخل فيه هذه الأحاديث أو هذا الحديث، حتى لا يكون هذا ابتداع في الدين، وكمثال على هذا لعل الشيخ مهدي ينتبه الحديث الذي جاء وقد خرجه أبو عيسى الترمذي أنه من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا حديث على القول الصحيح لا يصح، يعني هو له أسانيد وهذه الأسانيد كلها ضعيفة. هناك من قوى هذه الأسانيد بمجموع طرقها ولكنها لا تتقوى، وطبعا تقدم التنبيه على أن تقوية الخبر لا بد فيه من شروط، وأن لأهل العلم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المتأخرون يتوسعون في تقوية الأحاديث وعلى رأسهم السيوطي، أحاديث تجد منكرة وباطلة يقويها بتعدد الطرق، وتجد هذه الطرق تالفة مثل ما يفعل في اللآلئ المصنوعة في رده على ابن الجوزي. وسار على هذا الجمع من أهل العلم حتى أن هناك ممن يقوي الأحاديث أحيانا بالمعنى، وتجد يأتي بالحديث ويقول هذا الحديث يشهد له هذا النص وهذه الجملة تشهد لها، أو يشهد لها النص الآخر وهذه الجملة يشهد لها النص الثالث، وبالتالي أصبح الحديث قويا. لا، هذا غير صحيح. أنت صحح الحديث الصحيح، كانت طريقة أهل العلم يأتون بالحديث الصحيحة ويذكرون الحديث الضعيفة من باب ماذا؟ من باب تقوية، يعني تقوية زيادة العمل على الصحيح، وهذه الأحاديث الضعيفة من باب أيضا تقوية ما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة، لا العكس. تأتي بالأحاديث الضعيفة وتقويها بالأحاديث الصحيحة إلا بشروط. فمذهب المتقدمين على خلاف هذا المذهب، وهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. والثالث مذهب أبي محمد بن حزم، وهو أنه يرى أن الحديث الضعيف مهما تعددت طرقه لا يصح، بما أن ليس منها طريق ثابت إذن لا يمكن أن تتقوى، وهذا طبعا غير صحيح. ولذا وهناك طبعا لعل الشيخ رحان ينتبه، هناك من أهل العلم من المعاصرين ممن أنكر تقوية الحديث مطلقا وهذا غير صحيح، ونسب هذا إلى المتقدمين أو ظن أن هذا هو مذهب المتقدمين. لا، وإلا ما فائدة يكتب حديثه؟ الإمام أحمد كان يكتب حديث عبد الله بن لهيعة وسوف يأتي إن شاء الله، وهو يرى أنه لا يحتج به، لكن يكتب حتى يتقوى به غيره ليعتبر به. ونفس الشيء محمد بن إسحاق، والإمام أحمد في أكثر من رواية تكلم في محمد بن إسحاق، وفي بعض الروايات قواه، وروايات الأكثر عنه أنه لا يحتج به، وقال ممكن أن تكتب الأحاديث التي رواها في المغازي. والأقرب أن ابن إسحاق حسن، نعم قوي، حديثه قوي، وحديثه ينقسم إلى ستة أقسام، ليس على قسم واحد وإنما على ستة أقسام. لعل الشيخ رائد ينتبه، أقوى هذه الأقسام هو ما رواه في ماذا؟ في المغازي. ما رواه في المغازي، كان شيخ بن شهاب يثني عليه في المغازي، وبن شهاب هو بن شهاب، والإمام الشافعي قال الناس عيال على ابن إسحاق في المغازي، فما رواه في المغازي وبالذات عن شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم، وهم كمثال على هذا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعاصم بن عمر بن قتادة، ووالده إسحاق بن يسار، وأمثال هؤلاء الذين أكثر من الرواية عنه، وبالذات إذا صرح بالتحديث فهذه شروط ثلاثة، هذا أقوى ما يكون حديثا. واختصارا أضعف ما يكون حديثا ما رواه فيما يتعلق بالأشعار، وقد ملأ السيرة بالذات أول السيرة من الأشعار، وقال سيف بن ذي يزن، وقال فلان وفلان، قال بعض أهل العلم بالشعر لعله أبو عمرو بن العلاء أو غيره، قال يعني هؤلاء ما نعرف أنهم يتكلمون بالعربية الفصيحة، كيف تجيب أنها كيف تأتي بهذا الشعر الفصيح؟ يقول ما نعرف أنهم يتكلمون بالعربية الفصيحة، وأنتم تعلمون أن اللهجة الحميرية تختلف عن اللغة الفصيحة التي نتكلم بها. فقال لا نعرف أن هؤلاء يتكلمون بالعربية الفصيحة حتى ينسب إليهم هذا الشعر، وشعر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسلم، ولعلي رضي الله تعالى عنه، قال بلغني عن عمار بن ياسر، وشعر العثمان بن مضعون، وشعر لتبع الحميري، شعر لتبع الحميري. وأما الشعر المنسوب لأبي طالب فهو ماذا؟ كثير جدا، شعر لأبي طالب كثير جدا. ولذا هذا هذا هذا ما منكر جدا ولا يعتد به ولا يكتب، هذا الشعر منكر موضوع، حتى يقول ابن هشام لا نعلم أحد لا نعلم واحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر في كثير من القصائد التي يريدها ابن إسحاق. وهذه القصائد طبعا غالبا لا يسندها، وعندما أسند قصيدة أو عدة قصائد أن أبا طالب عندما نزل به الموت جمع بناته وهن ستة، وقال قلنا فيه في غثائي أسمعك قبل الموت، فكل واحدة قالت، فقال ابن هشام إنما كتبناه لأنه رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب، إنما كتبناه لأنه رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب. ولا أغلب طبعا هو لا يسنده، أغلب غير مسند هذا الشعر. وحتى قال ابن هشام في بعض المواضع قال هذا مصنوع، شعر مصنوع أعرضنا عن ذكره، ولذا هو حذف كثير من هذا الشعر. وأحيانا في بعض الأحيان يقول هذا ما صح منها ويترك الباقي، يقول هذا ما صح منها ويترك الباقي. وأحيانا في بعض الأحيان يقول هذا ليس الشعر لفلان وإنما لفلان أو روي عن فلان. فهذا هو أضعف وأضعف هذه الأقسام، وهو باطل ولا يكتب ولا نعم. فهذه يعني باختصار أقسام حديث ابن إسحاق. نعم. فالمهم الذي جونا لهذا أن الإمام أحمد يكتب كما قال عبد الله بن أحمد، أنه لعلم رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه كان يعني يتتبع حديث ابن إسحاق ويكتبه ويكتبه الإمام أحمد، مع أنه في أكثر روايات عنه أنه لا يحتج بحديثه. نعم. فأهل المتقدمون يقولون يكتب حديث فلان ويعتبر بفلان أي بحديثه. وأبو عيسى كما تقدم قال الحسن هو أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد كذاب ولا يكون شاذ، يعني يتقوى الحسن بالتعدد أو يتقوى الخبر بتعدد طرقه، فالمتقدمون يفعلون ذلك. وهناك نصوص أوضح مما ذكروا. نعم. فإذا لا يجوز التحديث بالحديث الباطل، ومن أجاز من أهل العلم العمل بالحديث ضعيف قال يعني شرط شروطا، ومنها أن يدخل تحت أصل صحيح. نعم. وفي الحديث الصحيح غنية، لا شك في الحديث الصحيح غنية، فهذا الحديث لا يصح وهو يعني له أجر حجة وعمرة تامة، لكن المعنى دلت عليه النصوص ولا ما دلت؟ دلت. طبعا تعلمون أن الحديث أحيانا لا يصح لا لفظا ولا معنى، وأحيانا الحديث لا يصح المتن لكن المعنى ماذا؟ صحيح، لأن في نصوص أخرى تدل على هالمعنى. فهذا كمثال على ذلك. فلا شك جاءت النصوص بالحث على الجلوس بعد الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس حتى تطلع الشمس، كما في صحيح مسلم في حديث سماك عن جابر بن سمرة حتى تطلع الشمس حسناء، وكانوا يتحدثون عن عما كان يفعلون في الجاهلية. نعم. فإذا ارتفعت الشمس صلى الإنسان ركعتين بنية الضحى فهذا حسن. نعم. فالإمام أحمد قال لهذا الرجل استغفر ربك مرتين، لأنه فعل فعلا منكرا. قال وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده. نعم. وطبعا كما تقدم أن أبا عيسى يعني هو يتورع في النقد، وإلا الإسناد باطل. نعم. ولا لكن هو من باب عبارته مهذبة، عبارته رحمه الله كما تقدم يغلب عليها الورع، يقتصد في الجرح وفي النقد. قال والحجاج بن نصير ضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعف، ويحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فعبد الله بن سعيد متروك، وحجاج لا يحتج به، فالحديث باطل وليس بصحيح. قال فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه. أسباب ضعف الراوي متعددة، منها شيء يتعلق بالضبط والحفظ، ومنها شيء يتعلق بالعدالة. فهو ذكر شيء يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالكذب، وذكر شيء فيما يتعلق بالضبط الغفلة. ولذا وصف بعض الرواة بأن عندهم غفلة، فلا بد أن يكون الإنسان متيقظا منتبها حتى إذا سمع الحديث ضبطه، ولا يكون مغفلا لا يدري هذا الحديث عن فلان أو عن فلان، ويجعل ما لفلان لفلان. نعم. ولذا يقولون غفلة الصالحين. قال أو لكثرة خطأه. والخطأ أيضا درجات، خطأ في المتن وخطأ في الإسناد. والخطأ في المتن أشد ولا الخطأ في الإسناد أشد؟ الخطأ في المتن أشد، والخطأ في المتن ثلاثة أقسام، والخطأ في الإسناد ثلاثة أقسام. وهذا قد تقدم الكلام عليه في شرح التمييز. نعم. قال ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذا فيه دليل على أن الحديث إذا تعددت طرقه عند أبي عيسى ماذا يكون؟ نعم، يتقوى. ولذا هو كثيرا ما يقول ويروى من غير وجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يبين دائما حسن صحيح وقد روي من غير وجه، وقد روي من غير وجه. وبالعكس أيضا يقول لا يعرف إلا من حديث فلان وهو غريب من هذا الوجه. سوف يأتي الكلام على إن شاء الله بإذن الله على مسألة الغرابة. نعم. قال وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس، لأن الأئمة ينقسمون إلى أقسام في هذا الباب. هذا من المسائل التي تعرض لها أبو عيسى. منهم من لا يروي إلا عن الثقة عنده، ولذا قالوا عن مراسيل سعيد بن المسيب قالوا عنها ماذا؟ صحيح. قالوا أنها صحيحة، وهذا يعني في الغالب أو كثير منها. وإلا فيه هناك مغاسيل منكرة كما تقدم مثل ما رواه أبو داود في المغاسيل من طريق هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه. وهذا لا يصح لا سندا ولا ماذا ولا متنا، هذا منكر سندا ومتنا. لكن في كثير من مغاسيله قد جاء ما يشهد لها. نعم. وأيضا قال يحيى بن معين أن مغاسيل الشعبي أنها صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. ولذا في مرواه عن أم سلمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج قال اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث قال أبو عيسى حسن صحيح، لكن قال علي بن المديني لا يعرف لعامر الشعب سماع من أم سلمة، ولا شك قول علي بن المديني مقدم، ولكن يعمل بهذا الحديث لأنه يعني الشعبي غالبا لا يروي إلا عن ثقة، فالخبر قوي. نعم لا نقول أنه ثابت، فالانقطاع حاصل فيه أو واقع فيه، ولكنه قوي. ولذا توسط الحافظ ابن رجب بين مذهب البخاري ومسلم، تعلمون أن الإمام البخاري يشترط السماع ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وتقدم شرح ذلك من قبل. فتوسط ابن رجب وقال يعني هذه الحديث لا نحكم بصحتها التي لم يثبت فيها السماع، ولكن يعمل بها ويحتج بها. نعم. فهذا من ذلك. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو عيسى من طريق عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من فطر صائما فله مثل أجره. قال حسن صحيح أيضا أبو عيسى. وأيضا عطاء لا يعلم له سماع من زيد بن خالد، ولكن هذا الإسناد قوي، وجاء أيضا ما يشهد له من حيث العموم. نعم. فهناك من الأئمة ممن لا يروي إلا عن ثقة عنده، وهناك من الأئمة هذا قسم، وهناك من منهم طبعا الإمام مالك كما شهر ذلك عنه، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم أيضا يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد، وشعبة بن الحجاج شيخ يحيى بن سعيد، وغيرهم كثير. ومنهم من يروي عن الثقة وغيره، وعلى رأس ما مثل به أبو عيسى كما سوف يأتي سفيان بن سعيد الثوري، ومنهم تلميذ سفيان وكيع بن الجراح أو رؤاسي يروي عن الثقات ويروي أحيانا عن الضعفاء، ومنهم من يكثر من الرواية عن الضعفاء، ومنهم محمد بن إسحاق. قال محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن إسحاق صدوق، وإنما أتي من روايته عن الضعفاء والمجاهيل بل عنه. وأما إذا صرح بالتحديث فهو صدوق. فأيضا تكلم فيما تكلم فيه ابن إسحاق أنه يروي عن المجاهيل، بل يروي عن المتهمين كمحمد بن السائب الكلبي كما سوف يأتي. نعم. فهذا قسم آخر، وهو الإكثار من الرواية عن المجاهيل والمتهمين. نعم. فهذه أربعة أقسام. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد وهو الطنافسي قال قال لنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد الإمام اتقوا الكلبي أي محمد بن السائب. قال فقيل له فإنك تروي عنه. قال أنا أعرف صدقه من كذبه، أنا أعرف صدقه من كذبه، فأنا لست مثلك. سفيان يقول أنا أعرف الشيء الصدق من الكذب مما يحدث به. وسفيان إمام يعني قد أحاط بكثير من الأحاديث، فعنده تمييز بين الصحيح بين ما صح وبين ما لم يصح. ولذا ذكر أبو عيسى يعني مثال على أن سفيان روى عن الضعفاء ولكن بين، وهذا في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان. نعم قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، وهذا الإمام البخاري، وهذا موجود في التاريخ الكبير هذه الرواية. قال حدثنا يحيى بن معين الإمام، قال حدثنا عفان وهو أيضا الإمام عفان بن مسلم البصري من الحفاظ المتقنين، قال عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. ومتى توفي أبو عوانة يا أبا زيد؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري كان عبدا مملوكا، فجاء سائل يسأل فقام وأعطى السائل أبو عوانة، فقال: والله لا أنفع عنك. فهذا كان في الحج، فقال: باركوا لي مولى أبي عوانة أن قد أعتقه. هو ما بعد ما أعتقه، والناس صاروا يقول: جزاك الله خير أنك أعتقت أبو عوانة، قام وأعتقه. فهذا عندما أعطاه نفعه، وهذا من عاجل يعني الثواب. يعني تعلمون أن الإنسان إذا عمل حسنة يثاب عليها في الدنيا، ويثاب عليها متى يا رائد؟ في البرزخ، وأيضا في الآخرة، هذا هو الأساس. فهذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم. الوضاح بن عبد الله يشكري توفي 76 و100، خرج له الجماعة، وما حدث به من كتابه أصح مما حدث به من حفظه. قال: لما مات الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، حتى عندما يعني أراد الوالي أن يقتل بن عجلان أو يفعل به، قالوا: هذا ترى عند أهل المدينة مثل الحسن البصري عند أهل البصرة. فالحسن البصري كان له جلالة عجيبة رحمه الله، وقد توفي 10 و100. قال أبو عوانة: اشتهيت كلامه، توفي وأبغى أسمع كلامه. وتعلمون الحسن البصري يعني كأنما قيل له: أنت تحدثنا وتعظنا، ويعني أنت لست مثل غيرك، يعني نتأثر. قال: ليست النائحة مثل الثكلة، النائحة المستأجرة. قال: ليست مثل الثكلة التي يعني وقعت لها المصيبة، الأولى تبكي بصدق، ويعني من صدق ومن قلب كما يقال، والنائحة مستأجرة. فكان الحسن يعني رحمه الله يعني في الحديث والوعظ، يعني كان رجل إذا جيت للعلم عالم فقيه، وإذا جئت إلى الفصاحة فصيح، وإذا جئت للشجاعة شجاع. فيعني بعض الناس الله عز وجل قد وهبهم عدة صفات، نسأل الله من فضله. قال: اشتهيت كلامه فتتبعت عن أصحاب الحسن، فتتبعته عن أصحاب الحسن. قال: فأتيت به أبان بن أبي عياش، كتبه يبغي يسمعه من أبان بن أبي عياش البصري، فقرأه علي كله عن الحسن، ما توقف، قرأ كله. قال: فما أستحل أن أروي عنه شيئا، لأن أبان بن أبي عياش كان من أهل الصلاح وأهل الفضل، ولكن في باب الرواية لا يكتب حديثه، في باب الرواية لا يكتب حديثه، ولو أما في باب الصلاح كان من أهل الصلاح وكان من أهل الفضل. نعم. حمزة بن حبيب الزيات القارئ من القراء السبعة رأى فيما يرى النائم أن يعني رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه حديث من أحاديث أبان بن أبي عياش، فيعني كثير من هذه الحديث أنكرها عليه الصلاة والسلام في الرؤية المنامية. هذا هذا هذه الرؤيا المنامية أصبحت تروى وإلى الآن تروى، وذكر ابن حجر في المعجم المؤسس. فيعني كل يعني بحمد الله الدين محفوظ، حتى الأحلام محفوظة الرؤى، فما بالك بما يتعلق بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى عن أبان النبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره. انظر إلى نفس أبي عيسى، يعني هنا اقتصد في القدح ولا لا؟ اقتصد في القدح. قال: وإن كان فيه من الضعف، حتى ما قال يعني صرح الضعيف البين، والغفلة، وهو يعني أبان ما يكتب حديثه رحمه الله، وأبو عيسى يعلم ذلك، لكن كما تقدم أنه يتورع في باب النقد، فلا يظن أنه متساهل. فبعض أخواننا المعاصرين يأتي إلى كلام الحفاظ والأئمة ويقول: تساهل فلان، تساهل فلان، وهو لم ينتبه إلى هذه القضية، لم ينتبه إلى هذه إلى هذا المنهج. قال: فلا يغتر برواية الثقات عن الناس. لا يكفي أن الثقة يروي عن شخص ما لم يبين أنه ثقة ومقبول الرواية، لأنه يروى عن ابن سيرين قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. محمد بن سيرين رحمه الله كما تقدم في كلام علي بن المديني أنه هو أول من وسع الكلام في النقد، وكان يحذر من حديث ثلاثة، منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، بينه السبب، ليس في قدحا في الحسن، وإنما قال لأنه يقبل كل ماذا، يصدق كل من حدثه. يقول إن الحسن وأبو العالية يسمى رجلا ثالثا، قال يقبل يصدق كل من حدثه. نعم، فابن سيرين لم يكن كذلك. قال: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنط في وتره قبل الركوع. نعم، قال: وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هذا الصواب عمن؟ عن ابن مسعود، ليس مرفوعا، الصواب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس بمرفوع. وقد جاء عن إبراهيم النخعي كما تقدم عن عبد الله بن مسعود، ورواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وقال كان أكثر ما يقنط قبل الركوع، يعني كان يقنط قبل وبعد، لكن في الغالب يقنط ماذا؟ قبل الركوع. وقد ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قنط قبل الركوع، لكن قال أنس قليلا، وفي الغالب قنط بعد الركوع. وهذا يعني فيما يتعلق بالنازلة، أما قنوت الوتر فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، وكما قال أبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر، قالوا لم يصح شيء في القنوت، في قنوت الوتر. وأما حديث أبي الحوراء، أي نعم، عن الحسن البصري، عفوا أبي الحوراء عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمني أن أقول في دعائي: اللهم اهدني في من هديت، هذا اللفظ الصحيح في دعائي، قال اجعل ذلك في دعائك وليس اجعل ذلك في قنوتك. فإذا كان في دعائك يعني في جملة ماذا؟ في جملة الدعاء، سواء كان قنوت وتر أو قنوت دعاء تدعو لنفسك أو قنوت آخر، فهذا اجعل من ضمن الدعاء، وذلك لأن هذا الدعاء دعاء جامع. ولذا من الخطأ ما يفعل في كثير من المساجد أنه أول ما يفتتح الدعاء بماذا؟ دعاء الوتر. اللهم اهدني في الحسن. نعم، أول ما يفتتح به دعاء الحسن، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، إلى آخر الحديث. ولو كان أحيانا لا بأس، اجعل ذلك في دعائك، لكن دائما يفتتح به الدعاء دعاء القنوط قنوط الوتر، هذا لم يأتي به الدليل أو لم يصح به الحديث. فلذا السنة افتتاح الدعاء بالحمد والثناء كأنك تخطب، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما تيسر لك، ثم تدعو بما تيسر لك، كما في حديث فضالة بن عبيد الذي خرجه النسائي وغيره. ولذا تعلمون الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء. أول شيء افتتحت بتمجيد الله والثناء عليه وبحمده، ثم جاء الدعاء في ماذا؟ في النصف الثاني. نعم. قال من حيث الإطالة الشيخ في الدعاء له ضوابط؟ والله هو جاء عن بعض السلف، يعني بعضهم ذكر ما يفيد الإطالة وبعضهم قال بقدر يعني والنازعات غوقا أو نحو ذلك. إذا السماء انشقت، نعم إذا السماء انشقت، هذا جاء عن بعض السلف. ف يعني ما هناك حد، لكن لا شك أن الإنسان إذا دعا بالجوامع ويعني لا يطيل إطالة بحيث يشق على من خلفه، أو يعني بعض الناس يكون الدعاء نصف والصلاة ماذا؟ نصف. ف يعني ينتبه لهذا. وإذا أطال الإنسان في بعض الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، أو حصل عنده خشوع وإقبال فأطال، هذا طبعا إذا كان يصلي بالناس، ولا كون الإنسان يدعو لنفسه لا بأس أن ماذا؟ أن يطيل لو جلس الساعات، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرفة أنه يعني استمر رافعا يديه إلى أن غاب قرص الشمس، حتى عندما سقط الزمام تناول باليد الأخرى وهو رافع اليد الثانية في الدعاء. ف يعني كون الإنسان لوحده أن يطيل فهذا لا شك يعني مطلوب، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح. نعم. فإذا الخلاصة أن الإنسان لو قنت قبل الوقوع فهذا حسن قد ثبت، ولو قنت بعد الوقوع فهذا أيضا هذا حسن وقد ثبت. نعم. وجاء عن بعض السلف أنه إذا قنت قبل الوقوع كبر، أنه إذا قنت قبل الوقوع كبر، هذا جاء عن بعض السلف. قال وروى بعضهم، قال هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، أي الخبر الذي جاء مرفوعا وهو لا يصح كما تقدم، وإنما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الوقوع، وهذا كما تقدم باطل وإنما هو موقوف. وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، صلاحه هو رجل من أهل الصلاح، ولكن في الحديث يعني لا يكتب حديثه. قال والقوم كانوا أصحاب حفظ، فيعني يبغون أصحاب الإتقان، لا يكفي الصلاح فقط، قال فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فهل تقبل شهادته أو روايته؟ لا تقبل. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل برواية عنه. متهم بالكذب هذا واضح، مغفلا يخطئ الكثير يعني به أبو عيسى هنا أن يكون ماذا؟ متروكا، مثل أبان بن أبي عياش، لأن الكلام الآن لازلنا في أبان، فيعني كمثال أبان بن أبي عياش، فإذا هو يعني المتروك، يعني المتروك، مثل ثابت بن موسى الزاهد العابد رجل فاضل من أهل الفضل والعبادة، دخل على شريك بن عبد الله القاضي فكان يحدث، فتوقف شريك وقال من قام بالليل حسن وجهه بالنهار، هو يقصد ثابت، ظن ثابت رحمه الله أن هذا حديث، فأخذ يحدث به عن شريك وهو ليس بحديث. قال ألا ترى أن عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك ممن لا يروي إلا عن الثقات؟ ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه، تبين له ضعف هؤلاء الرواة فعندئذ ترك الرواية عنه، قبل أن يتبين لا كان يروي. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان، ركب الوصايا التي تأتي عن لقمان ركب لها إسنادا آخر وجعلها عن غير لقمان، فهذا دليل على كذبه، فلذا هو يعني من الصنف اللي ذكره أبو عيسى. وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، جعلها صيرها حديث. فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عمي لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء، قال يا بني هو كلام حسن، يعني لا شك أن هذا يعني قبيح جدا، يعني أنت تكذب وتقول هو حسن وكلام حسن نجعل له سانيد وتروى به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يحكى عن بعض الجهال عندما أنكر عليهم لماذا أنتم تنسبون هذه الأحاديث إلى رسول الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث وهو كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن حدث عني بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقال نحن كذبنا له، وهذا أشد، يعني هل الدين يحتاج إلى أنك أنت تكمله وتكذب وتنسب للدين؟ هذا أشد من الذي يكذب ولا يقول هذا الكلام، هذا جمع بين الكذب وبين أن الدين ناقص يحتاج إلى تكميل والعياذ بالله. قال وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية محمد بن خازم الضرير توفي عام 95 و100 وهو ثقة جليل وحديث على 3 أقسام، ما حدث به أولا عن من؟ هذا أصح حديثه يا أبو عبد الله عن الأعمش، هذا أصح حديثه ولا يقدم عليه في الأعمش أحد إلا شعبة والثوري. القسم الثاني ما حدث به عن غير الأعمش ولا يكون شيخ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. والقسم الثالث إذا كان شيخ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم من عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت إمام، لكن أبو معاوية محمد بن خازم لم يضبط حديثه، ما ضبطه، فلذا أصبحت روايته ضعيفة عنه. قال فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان أبو ظبيان ثقة جليل حسين بن جندب قال سئل علي عن كو الزنبوب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر يعني المحرم عندما يصيب كو الزنبوب يعني بيت الزنبوب بيت النحل لكي يأخذ العسل فقال لا بأس بذلك هذا مثل صيد البحر وأن المحرم يحق له أن يصيد ماذا صيد البحر كما نص الله عز وجل ذلك في كتابه فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب هذا من باب الورع ولكن هذا الحديث ماذا كذب فهو تورع رحمه الله وهو عالم بحديث الأعمش فقال أنا ما أقول صاحبكم كذاب لكن هذا الحديث كذب نعم وتقدم أن أبا مقاتل متهم وقد تكلم بعض أهل العلم أهل الحديث بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا فهذا عندنا قسم غير القسم الذي تقدم القسم الذي تقدم هم من كان ضعفهم واضح إما كذاب وإما ماذا وإما نعم فيه غفلة متروك فيه غفلة شديدة فهذا الأمر فيهم واضح في عندنا قسم آخر هناك من قواهم وهناك من ضعفهم والسبب في ذلك لهم أحاديث مستقيمة ولهم أحاديث ماذا غير مستقيمة لهم أشياء سلكوا فيها الجادة ولهم أشياء قد وهموا فيها فتجاذبهم أمران مختلفان فلذا وقع فيهم الاختلاف الآن راح يمثل عليهم قال قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة كما بين ابن وقاص الليثي ومحمد بن عمرو وقع فيه اختلاف وواجه أنه جيد الحديث حسن الحديث هذا الراجح فيه وعندنا سلسلة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه تروى فيها حديث كثيرة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقول قول أبي عيسى أن يحيى بن سعيد تكلم فيه لكن روى عن هذا ماذا يفيد عند يحيى بن سعيد بعض الأحاديث مستقيمة وبعضها غير مستقيمة نعم يعني أنه ليس بواهي الحديث عند يحيى بن سعيد ولا لما روى عنه يعني أن عنده أنه يعني لا بأس به لكن ليس بالمتقن فهذا فائدة رواية يحيى بن سعيد عنه يحيى بن سعيد ليس مثل شيخ الثوري يحيى بن سعيد لا يروي إلا عن ثقة في الغالب أو قوي عنده سفيان يروي عن الضعفاء وأحيانا يبين حاله وأحيانا يسكت قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني وأكثر شيوخ أبي عيسى الترمذي في الرواية كثير منهم من أهل البصرة ومثل أبو داود كثير منهم من أهل البصرة بخلاف النسائي كثير منهم من أهل مصر والشام نعم وبخلاف مسلم كثير منهم من أهل نيسابور وبخلاف البخاري كثير منهم من أهل البصرة قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد فقال لا بل أشدد قال ليس هو ممن تريد فإذا أردت أن تشدد تبقى الثقة المتقن لا هو ليس كذلك لكن تريد العفو فهو يعني لا بأس به يروى عن والأصل قبول حديثه إلا إذا تبين ضعفه كان ثم بين السبب كان أي محمد بن عمرو يقول أشياخنا حدثنا أشياخنا ثم ماذا يقول أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهذا رحمك الله هذا من أوجه الضعف. الواجب عليه أن يجعل رواية أبو سلمة على حدة، أن يجعل رواية أبي سلمة على حدة، ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب على ماذا؟ على حدة. وكثير من الرواة قد تكلم فيهم في هذا الباب أنهم يجمعون أكثر من شيخ، مثل ما كان عطاء بن السائب يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال له شعبة متى اجتمع لك فلان وفلان؟ قال في عرس أمك اجتمع لي فلان وفلان، يعني أنت أبوك أنا حاضر عرس، يعني أمك أنت من متى طلعت حتى تأتي والآن تنتقدني؟ لكن شعبة إمام رحمه الله. فتكلموا في عطاء في هذا الباب، وتكلموا في محمد بن إسحاق. قال الإمام أحمد قال تحتج أنت بمحمد بن إسحاق؟ قال لا، لأنه يقول حدثنا الزهري عن فلان وفلان ويسوقهم ولا يبين رواية هذا من ذاك. ولذا في موضعين في السيرة المطبوعة جزء السيرة للزهري، عفوا جزء السيرة لابن إسحاق، تهذيب السيرة موجود لكن نتحدث عن نفس السيرة لابن إسحاق، وجد منها جزء كبير فيها في موضعين. يقول محمد إسحاق حدثنا الزهري عن فلان وفلان ولا يبين ابن إسحاق هذا حديث الزهري عن فلان وهذا حديث الزهري عن فلان الآخر. يقول كل واحد منهم قد حدثنا ببعض ذلك، حدث ببعض ذلك لا ما يبين، فتكلم فيه الإمام أحمد بسبب ذلك، وتكلم فيه الإمام أحمد بسبب أيضا أمور أخرى بالتدليس. فتكلم في جمع من الرواة، وهذه المسألة وهي أن تجمع، يعني لعل أبو أنس ينتبه، أن تجمع بين أكثر من راوي الرواة على ثلاثة أقسام في هذا الباب. الأئمة الذين يقبل منهم أن يروون عن فلان وفلان وفلان، مثل الزهري عندما ساق حديث الإفك ساق عمن؟ عن عبد الله بن كعب، ساق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وساق عن عروة بن الزبير، وساق عن علقمة بن وقاص الليثي، وقال أنا وعيت حديث كل واحد منهم، يقول وعيت حديث كل واحد منهم، يقول وعيت حديث كل واحد منهم، وساق عن سعيد بن المسيب قال أنا وعيت حديث كل واحد منهم. فالزهري إمام، ولذا سأل عندما سمع حديث قال الزهري من أين أتيت بهذا الحديث؟ قال أنت كل الحديث حديث رسول الله حط بها؟ قال لا، كما حط قال بالنصف، قال هذا جعل في النصف الآخر اللي لم تحط به. فالزهري إمام رحمه الله، فهذا القسم يقبل منه، هذا القسم يقبل منه الأئمة الحفاظ. القسم الثاني مثل ابن إسحاق وأمثالهم، يعني عندهم إتقان وعندهم أوهام وعدم ضبط، تمام الضبط ما عندهم تمام الضبط، فالأصل قبول حتى يتبين، يعني ليس في الدرجة العليا من الصحة، إذا ما تبين خطأ يعني الأصل قبول ذلك. ولذا الذي ساقه الزهري عن ساقه نعم ابن إسحاق عن الزهري في الجمع بين ثم شيء يعني أغلبه مستقيم، فالأصل قبول هؤلاء. القسم الثالث الذين لا يقبلون، أي مثل محمد بن عمر الواقدي يكثر من هذا، الواقدي يكثر من هذا، حدثنا فلان وفلان وفلان ولا يبين حديث فلان عن عن ما هو حديث فلان وما هو حديث الآخر وما هو حديث الثالث، لأن أحيانا يحصل اختلاف ويأتي شخص ويسوق كل مساق واحد فيظن الظن أن هذا الحديث بأكمله كل واحد من هؤلاء ماذا قد حدث به كما هو، وهو لا ليس كذلك، وهو ليس كذلك. طبعا ابن إسحاق عندما فعل هذا في قصة أحد، وقصة أحد تحتاج حتى يسوق ابن إسحاق مساقا واحدا، جمع الروايات وساقها ماذا؟ مساق واحد. لكن الإمام أحمد من احتياطه وتثبته يقول لا، لا تسوقها مساق واحد، بين لنا نعم مساق حديث كل واحد من هؤلاء، لا تجمع تسوق كل واحد حدث بشيء وتسوق لنا كله كاملا، لا بين هذا حدث بكذا والثاني حدث بكذا والثالث حدث بكذا. فهذا من باب حفظ الله عز وجل لدينه، ولا هذا نقد دقيق ولا مو بدقيق؟ لا شك نقد دقيق، يعني قد يأتي واحد يقول هذا ابن إسحاق فحد سهل الله خير جمع لنا وساق لنا مساق واحد، وقال قال هو ابن إسحاق قال كل واحد حدث ببعض هذا، قال خلاص إذا يكفي. لا، هو عند العلم النقاد هذا لا يكفي، لابد من البيان. فهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، فهذا القسم الثالث. فهذه المسألة على ثلاثة أقسام. قول بعض من المعنى يا شيخ، هل هو يخرج من هذه المسألة؟ يخرج نعم، مثل ما يفعل أبو داود، حدث فلان وفلان المعنى، وهذا زيادة في، ويفعل أحيانا أبو عيسى، لكن أبو داود أكثر يفعل. فهذا من باب يعني التوقع أكثر، ولا لو كان هناك اختلاف بين كان بين أبو داود أو أبو عيسى ما يسكتون. نعم، ولذا أبعد الناس عن هذا مسلم من الحجة. نعم يبين أحيانا يجمع الشيوخ ثلاثة ثم يقول فلان وفلان قال حدثنا أو فلان قال أخبرنا، ما يبين. وأحيانا حتى يعني بدل النبي أو رسول يبين، من دقة مسلم رحمه الله. نعم، قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو، لأن محمد بن عمرو بن علقمة مدني، والإمام مالك حجة في المدنيين، رأس في المدنيين، فقال فيه نحو ما قلت، فقال فيه نحو ما قلت. قال علي، قال يحيى، علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل. هذا يبين ما تقدم أنه ليس بواهي أو بين الضعف أن يحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. وسهيل يعني حديث قوي، حديث سهيل قوي، وعند بعض أهل العلم سهيل أقوى من محمد بن عمرو بن علقمة، لكن عند يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو أقوى من سهيل. وسهيل حديث أيضا على قسمين، حديث القديم أقوى من حديث المتأخر، وحديث كل حجة، لكن القديم أقوى، لأن يعني عندما توفي أخ له فوجد عليه فتغير بعض حفظه. قال وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة، وعبد الرحمن بن حرملة الأصل أنه حسن الحديث، يروي عن سعيد بن المسيب. سأل سعيد بن المسيب قال أنا ما أحفظ، يعني أنا أسمع أتحدث وأحيانا أنسى ما أحفظ، فأذن لي بالكتابة، فأذن له بالكتابة، والأصل أنه حسن الحديث. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة، كل اللي رأيت أنت يسأل عن الدليل على جرحه. قال لو شئت أن يلقنه لفعل. قلت كان يلقن؟ قال نعم يلقن، يعني إذا توقف في شيء من الحديث رد عليه فقبل الرد ومشى. فهذا جرح، والتلقين على قسمين، قسم مقبول وقسم غير مقبول. المقبول إذا كان التلقين من كتاب الراوي هذا مقبول، مثل ما كان ابن أبي داود، عبد الله بن أبي داود الحافظ اللي يكون يحفظ 300,000 حديث أو نحو ذلك، كان عندما كبر في السن وبلغ 90 ونحو ذلك يعني تغير حفظه، فكان إذا أراد أن يحدث جلس على المنبر وابنه تحت المنبر وفاتح كتاب والده ويذكر والده، فهذا مقبول. وغير المقبول عندما لا يكون من كتابه. ومن النقد الدقيق لهم في هذه المسألة أن يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى كان يقول لجاريته اقرأي علي من أي كتاب؟ من كتابه هو يكون أقرأي عليه بتذكر الحديث بيحدث أصيب بالعمى. فكانت تقرأ عليه وهو إمام حافظ. فنقدوا يزيد بن هارون في هذا، يعني قالوا أن الجارية قد ماذا؟ قد تصحف، نعم تخطئ في القراءة، تصحف كلمة، فقد ما ينتبه يحيى، قد ما ينتبه يزيد بن هارون، قد لا ينتبه. هذا كله كما تقدم من حفظ الله عز وجل لدينه. نعم. قال نعم. فهذا من أوجه يعني تضعيف محمد بن عمرو بن علقمة. وكما تقدم يعني واضح أنه حسن الحديث مستقيم، وقد تتبعت شيء من حديثه فوجدت يعني له حديث عديدة مستقيمة، وله أشياء أخطأ فيها وبعضها. وحتى أبو عيسى على هذا، أبو عيسى في عدة حديث من حديثه، طبعا أبو عيسى في حديث صححة له وفي حديث حسنها فقط. وهذا تبع لأي شيء؟ لاستقامة المتن ولعدم استقامته. وهذا من نقد أبو عيسى. وهذا كان أمس أحد الأخوان يسأل عن معرفة العلل، خل يكثر من القراءة في كتاب أبي عيسى ولينتبه لماذا حسن، لماذا ضعف، لماذا صحح. وتجد الإسناد الواحد مرة يصحح مرة يحسنه مرة يتوقف فيه. وقد يأتي واحد يقول أنت صححت نفس الإسناد، ليش أنت توقفت هنا؟ هذا من دقة أبي عيسى الترمذي رحمه الله. ولذا تقدمنا كل المصطلحات الحديثة موجودة في الجامع بأمثلتها. نعم. قال علي بن المديني ولم يروي يحيى القطان عن شبيك. شبيك أيضا حديث على ثلاثة أقسام. شبيك بن عبد الله القاضي، وقد توفي عام 87 و100، وهو يعني إمام جليل معروف بالنباهة وقوة العارضة. لكن رحمه الله عندما تولى القضاء ساء حفظه، انشغل بالقضاء وكان عادلا. وقد أطال الخطيب البغدادي في ترجمته وذكر قصصا جميلة له، ترجمته في التاريخ وذكر قصصا جميلة له تدل على عدله ودينه رحمه الله. فالقضاء أشغله عن المراجعة، اهتم به لأنه هو الآن يحكم بين المسلمين. فحديث على ثلاثة أقسام. هناك من سمع من كتابه هذا الأصل، مثل عوام بن حوشب الواسط، جمع من الواسطيين سمعوا من كتابه. شبيك كوفي جاء إليهم في حفر نهر وسمعوا من كتابه، منهم عباد بن العوام، منهم إسحاق الأزرق، منهم عيسى بن يونس، ممن سمع من كتابه. فمن سمع من كتابه هذا أصح حديثه، وهذا يعتبر الأصل فيه القبول والصحة. الثاني من ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، يعني مثل وكيع بن الجراح في رواية عن شبيك. القسم الثالث نعم بعد القضاء. القسم الثاني فيه صحيح وفيه غير صحيح، فلا يحكم عليه بحكم واحد، كل حديث لوحده على حسب استقامته وعدمها. والقسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء فالأصل فيه الضعف وعدم القبول، هذا الأصل فيه. قال ولا عن أبي بكر بن عياش. وأبو بكر بن عياش أيضا حديث على قسمين، حديث القديم أقوى من حديث المتأخر، وقد عمر وتوفي بعد 90، فلذا تغير حفظه. من أخذ عن شريك الشيخ قبل أن يتولى القضاء؟ مثل عباد بن العوام، مثل أيضا بارك الله فيك وكيع قبل أن، هذا من حفظه، هؤلاء من كتابه، هؤلاء من كتابه. هو أنا وكيع يعني أميل لأنه أخذ عنه قبل أن يتولى القضاء، لأن وكيع بارك الله فيك لأمرين، وهذا قد يزعل أبو أنس من هذا. هذا قال الإمام أحمد في من يقدم وكيع ولا يحيى بن سعيد القطان، كلهم شيوخ الإمام أحمد. وقال الإمام قال ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال ما تقول في وكيع ويحيى بن سعيد؟ قدم وفيع على يحيى بن سعيد القطان. لماذا قدمه؟ قال لأن وفيع كان له صاحب فتولى القضاء فهجره، ويحيى بن سعيد له صاحب تولى القضاء ولم يهجره. يقصد شريك يعني؟ ها؟ يقصد شريك. فيحيى بن سعيد لم يهجم، ووكيع هجم صاحبه لأنه تولى القضاء. وطبعا إذا تولى الإنسان القضاء وقام بحقه فهذا يرجى له أن يدخل تحت الإمام العادل، لكن يخشون على، تعلمون يعني اللي يتولى هذه المناصب يعني يخشى عليه، ولا لو قام بحقه. فأنظر إلى يعني إلى تفضيل الإمام أحمد هنا. فيعني يبدو أن وكيع سمع من شريك قبل أن يتولى القضاء، ثم قبل هذا وبعده وكيع قديم، وليس بينه وبين وفاة شيخه إلا شيء قليل، ووكيع قد توفي عام 86 و100، فهو من قدماء أصحاب شريك بن عبد الله، من قدماء أصحابه. فهذا اللي يتبين لي أنه سمع منه قبل أن يتولى القضاء. نعم، وقد بينت هذا في غير هذا المكان بأوسع من هذا في من سمع منه من كتابه. ذكرت كم راوي. قال نعم، قال ولعن ربيع بن صبيح، وربيع عنده صاحب وكان من أهل الفضل وأهل الغزو والجهاد. قال ولعن المبارك بن فضالة، وابن مبارك بن فضالة أيضا يعني عنده نوع من التدليس، يدلس يكثر منه، والراجح في مبارك أنه صدوق جيد الحديث وينتبه إلى تدليسه. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. ولذا كما ذكرت بالأمس كثيرا ما يقول أبو عيسى هو يضاعف من قبل حفظه، من قبل حفظه، من قبل حفظه، كثيرا ما ينص على ذلك. قال وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة ترك. وعندما قيل له يعني أنت لا تحدث إلا عن ثقة، قال لو ما حدث إلا عن ثقة كما حدث إلا عن يعني خمسة أو كذا، فكان هو متشدد رحمه الله أو نحو ذلك. قال وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك لا يولى عن ثقة، لكن ليس مثل يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد عند شدة في النقد ليس المبارك ليس مثله، ووكيع من الجراح، ووكيع يروي عن الضعفاء في بعض الأحيان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن مهدي غالبا لا يولى عن ثقة عنده، وغيرهم من الأئمة. وهذا أيضا يعني شوف يعني حسن يعني حسن ترتيب أبو عيسى عندما بين يعني ما جاء عن يحيى بن سعيد، أراد أن يبين ترى عند بعض الأئمة هؤلاء ترى يعني أنهم لا بأس به، وأن الأمر يعني فيه يعني فيه تفصيل، ليس الأمر يعني قد يظن الظن أن ما قال يحيى بن سعيد خلاص هو الذي ينتهى إليه، فقال أن هناك من روى عنهم. قال وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق، كما تقدم ابن إسحاق يعني الكلام فيه طويل الذيل جدا، وذكرت أقسام حديثه في غير الموضوع، لكن ذكرنا أقوى ما حدث به وأضعف هذه الأقسام. قال وحماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أيضا حديث على أقسام، على أربعة أقسام، ذكرت هذا في غير الموضوع. ومحمد بن عجلان، وفي حديثه أيضا بعض التفصيل سوف يأتي إن شاء الله. قال وأشباه هؤلاء من الأئمة، هؤلاء كلهم يعني أئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا. شوف انتبه إلى دقة عبارات أبي عيسى، في بعض ترى أيضا في بعض ما رووا، فينبغي أن ينتبه لهذه العبارات، عبارات مهمة. وقد حدث عنهم الأئمة، قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. شفت بين قال وين كان يحيى بن سعيد ضعفه، يعني تكلم فيه غمزة قال إن محمد بن عمرو أقوى من ماذا؟ من سهيل بن أبي صالح، وعند غيره سهيل أقوى. فسفيان يقول كنا نعده ثبتا في الحديث. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن عمر العدني، محمد بن يحيى بن عمر العدني قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. نعم، وسفيان يعني نفسه أيضا ليس مثل نفس يحيى بن سعيد، وقد يتوسع في التوثيق بعض الشيء. نعم، قال وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، بيّن هنا قال يعني ما تكلم أيضا عاد المعنى بعبارة أدق بعد، قال ما تكلم فيه على الإطلاق، وإنما في رواية فقط عن ماذا؟ عن سعيد المقبري، والسبب هو ما سوف يبينه. قال حدثنا أبو بكر قال عن علي بن عبد الله بن المديني قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري بعضه عن سعيد عن أبي هريرة وبعضه عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وجاء في رواية عن بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وبعضها عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعل كلها عن سعيد عن أبي هريرة. فهذا جعل يحيى بن سعيد يتكلم فيه في هذا الجانب. فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى مع ذلك يحيى عن ابن عجلان الكثير، فهذا يدل على أنه يعني ليس يعني بواهي عنده، وإنما هو يعني لا بأس به ولكن فيه ما فيه. وطبعا حديث ابن عجلان على قسمين، ما رواه عن المقبري هذا قسم، والقسم الثاني ما رواه عن غير المقبري. وأيضا فيما رواه عن المقبري الأصل فيه القبول، أيضا الأصل فيه القبول، لأن وإن ما الجواب عن الحديث هذه اختلطت بماذا يجاب؟ يجاب بأن شيوخ سعيد المقبري هم إما ثقات وإما أناس يعني ليسوا بالمشهورين، لا أعرف أن المقبري روى عن شخص ضعيف، لا أعرف أن المقبري روى عن شخص ضعيف، فهم شيوخ إما أن يكونوا ثقات وإما أن يكون فيهم من ليس نعم بالمشهور. نعم، نعم. نعم، قال وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. لاحظون النص على مسألة الحفظ. قال علي قال يحيى بن سعيد روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى والد محمد وعيسى، إيه والد محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة جليل من كبار التابعين، توفي بعد الثمانين، وعيسى أيضا ثقة الضعف في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وضعفه قوي. محمد هو فقيه ورجل من أهل الفضل، ولكن أيضا انشغل بالقضاء، فساء حفظه جدا، وخاصة في ما رواه عن عطاء بن أبي رباح، لكن يكتب حديثه، ضعفه واضح ولكن يكتب حديثه، والضعف من قبل حفظه كما تقدم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس، قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، في الأول عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من أسباب ضعفه، لا يثبت على شيء، يدل على إتقان ولا عدم إتقان؟ عدم إتقان. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يغير الإسناد، وهذه ترى لها دلالة، يغير الإسناد، يعني تقدم أن الخطأ أحيانا يكون في المتن وأحيانا في الإسناد، فهنا يقول يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، أعاد مسألة الحفظ، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، إنما كان يكتب لهم بعد السماع، يعني يسمع ثم يذهب إلى البيت ويكتب ما سمع حتى يستذكره، وأحيانا إذا كتب محى ماذا؟ الكتابة. لكن في طبقة صغار التابعين انتشرت الكتابة، أتباع التابعين صار الكتابة لابد، من صغار التابعين ومن بعدهم صارت الكتابة لابد، إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك أصبح زمن أحمد ومن بعده ما يقبل، واحد يأتي بحديث لم يوجد في الكتب، ما يقبل. ابن جوصة يعني اختلف مع صاحب الله، تحاكموا عند القاضي، قال كنت أنا مع نسمح سوى من الشيوخ ويحدث بأحاديث ما أنا ما سمعتها من هذا الشيخ، وحنا سامعين سوا، اشتكى عليه عند القاضي، تحاكموا عند القاضي. فقال لنا عندما كنا نسمع، قال أنا أسمع أحاديث منه ولا أخبرك عنها، يريد ماذا؟ يريد نعم أن يغرب عليه، ويريد أن يتفرد بها عنه، ولكن هذا الفعل حسن ولا غير حسن؟ غير حسن. ولذا رحمه الله اتهمه من الحفاظ، وقد لا يبارك للإنسان بعلمه في هذا، قد لا يبارك له في العلم، ولذا كلما أنفق العلم كلما زاد ماذا؟ زاد. نعم، فالعلم له زكاة مثل المال. والآن بعض الناس نسمع، هذا كان في زمن الرواية، ولا نسمع بعض الناس يعطوا لشخص مال يقولوا له، شو يقولوا له يا شيخ فحال؟ ادعي له. طيب سيد الدعاء يقول لا تخلي أحد يسمع من هذا، اي لا تخلي أحد يسمع معانا، بس نحن فقط، والله لو سمعت ألف مجلس هل حديث عند الله كتبت وانتهت، ولماذا أنت يعني هذا حتى مروءة، هذا لا تقبل روايته، مروءة هذا لا تقبل روايته، يعني بهالزمن انتشار الأحاديث وتعطي للشيخ فلوس تقول لا أحد يسمع معنا بس احنا نبغي نسمع، هذا أنا أعتبره قدح يعني في الشخص، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. لأنه كان يكتب ما لا يسمع، لأنه يعني كان من كتب منه إنما كان يكتب لهم بعد السماع. لا، هذا يعني يقصد هؤلاء، يقصد من كان في هذه الطبقة، والأبو عيسى كان يكتب، بس عندما تعرف قصته مع الشيخ، فالأصل كان زمن أبو عيسى يأتي وكاتب الأحاديث ويقرأها على الشيخ، فعندما طلع الكتاب ما وجد الأحاديث، ما نسي الجزء اللي فيه الأحاديث، حمك الله، فطلع بيان فكأنه يقرأ كأنه يسمع حسب هذا يكتب. فقال ثم علم قال تضحك علي أو نحو هذه الكلمة، فقال أنا قد حفظت هذه الحديث، قال هاتها، فأتى بها كما سمعها، فقال أنا ما رأيت مثلك. فهو الأصل أنهم يكتبون. نعم. قال وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبونه، وإنما من كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به، وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد الهمدان الكوفي وفيه ضعف، وعبد الله بن لهيعة، وباللهيعة أيضا حديث على ثلاثة أقسام. أفصح أقوى هذه الأقسام ما رواه بن وهب عنه، عبد الله بن وهب عنه، عبد الله فقط؟ أي نعم، لأن عبد الله بن وهب كتب عنه قديما وبعد ذلك إلى أن توفي وهو يكتب عنه، فهو أثبت الناس فيه، فأقوى ما رواه ابن وهب عنه، ومع ذلك لا يحتج بما رواه، لكن هو أقوى حديثا. وحديث كثير معلولة علها أبو حاتم في العلل الموجودة من رواية ابن وهب. فابن لهيعة فخطأ، هذا خطأ بارك الله فيكم، هذا من الخطأ أنه يعني أن ابن لهيعة رواية العبادلة صحيحة، هذا غير صحيح، غير صحيح، جل الحفاظ على تضعيف رواية ابن لهيعة، وحديث كثير من رواية العبادلة منكر، فبعض أهل العلم من المعاصرين ما فهم عبارة الحفاظ فظنها صحيحة، يعني صحة الحديث، هو يقصد صحة ماذا؟ السماع، يقصد صحة السماع لا صحة الحديث، لأن ابن لهيعة يأتي بعض الناس ويقرؤون عليها حديث ليست من حديثه ويسكت هو، فهؤلاء يذهبون ويكون حدثنا ابن لهيعة وهو تدليس، هو بس يسكت، ما قال هذا من حديثي ولا قال ليس من حديثي، فهو يسكت، فهذا تدليس، فإذا ليس كل من روى عنه يكون صحيح سماع ماذا؟ صحيح. فأخطأ بعض العلم يحسب أن صحة الحديث، لا هو ليس هذا. نعم. بعد رواية عبد الله بن وهب الشيخ، بعد رواية من سمع منه قبل احتراق كتبه، وآخر شيء من سمع منه بعد احتراق كتبه، وكلها تكتب، ولكن يعني أقواها الأول. نعم. قال الدارقطني رواية العبادلة يعتبر بها، يعتبر. نعم. العبادلة بعد في القسم الثاني. إيه غير بن وهب، غير بن وهب، وغير في غير العبادلة سمع منه قبل احتراق الكتب. وهو قبل احتراق الكتب كان ثقة ولا؟ كان ليس بالمتقن حتى قبل احتراق، إيه حتى قبل احتراق الكتب لم يكن متقنا. هو يعني الكلام بالله يطول، لكن باختصار هو كان يحدث قديما من كتبه، أطلع أخرج كتبه وحدث، ثم خلص ما صار يخرج كتبه، يأتي ويكتبون الحديث ويروون عنه. فأحيانا كما تقدم فيها حديث ليست من ماذا؟ ليست من حديثه. نعم. قال وقد روى عنهم غير واحد، إنما تكلموا فيه من قبل حفظ وكثرة خطأهم. وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، شوف هذا اللي ما تقدم، ولم يتابع عليه كما قال أحمد بن حنبل بن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، وغير اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. فيقول رحمه الله أما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم بشرط يكون المعنى ماذا؟ غير مستدرك. نعم لم يتغير المعنى، مثل تعال وهلم واقبل المعنى واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح الحضرمي وهو صدوق، عن الألاء بن الحارث الشامي وهو ثقة، عن مكحول الشامي وهو ثقة، عن واثل بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم يكفيكم. وهذا إسناده جيد. وقال البخاري وغير مكحول سمع من واثلة، قال أبو حاتم لم يسمع، ولعل قول البخاري هو الأولى. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو ثقة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام وحدث أيضا على أقسام لكن ليس هذا موضوع ذلك. قال أخبرنا معمر بن راشد البصري الإمام عن أيوب السختياني الإمام عن محمد بن سيرين الإمام قال كنت أسمع الحديث عن من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن منيع هذا طبعا صحيح عن محمد بن سيرين قال حدثنا أحمد بن منيع وهو الباوي من الحفاظ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس الأنصاري وهو صدوق فقيه قال عن ابن عون عبد الله بن عون البصري وهو ثقة إمام قال كان إبراهيم النخعي والحسن أي البصري والشعبي عامر بن شراحيل يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة الشامي يعيدون الحديث على حروفه يأتون باللفظ. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث وكلهم من الثقات، وحفص أيضا حديث على قسمين عندما تولى القضاء تغير بعض الشيء. قال عن عاصم الأحول وهو ثقة جليل قال قلت لأبي عثمان النهدي ومن كبار التابعين إمام إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول، لأن كبر أبو عثمان النهدي. قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا صبت المعنى أجزأك، يعني لم يتغير اللفظ. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول مجاهد بن جبر المكي الإمام أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. الحديث فيه جمل، رويت جملتين وتركت الثالثة، هل عليك ضير في ذلك؟ ما عليك ضير إذا كانت الجملة الجملتين ما لها تعلق بالثالثة، لا ضير عليك. لكن إن زدت يكون ضير ولا ما يكون؟ نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حبيث وهو ثقة قال حدثنا زيد بن حباب العقلي وهو صدوق جيد الحديث عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، هذا سفيان الحافظ، إنما هو المعنى. قال حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، لأن الناس يحدثون بالمعنى. قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، تفاضلوا بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظه. ولذا قال ابن معين قال الذي يقول إني ما أخطأت هذا كذب، لأنه لابد من الخطأ. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو يعني قد اتهم وإن كان من الحفاظ قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة جليل قال عن عمر بن القعقاع وهو أيضا قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرع بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا، هذا يدل على ماذا؟ على إتقانه وضبطه. نعم أبو عمرو أبو زرع بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي حفيد جرير بن عبد الله. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي هذا الفلاس وقد طبع، سمعنا أن كتابه في التاريخ قد طبع، هذا بعضهم فضل على علي بن المدين. نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري هذا عن منصور بن المعتمر السلمي وهو ثقة إمام قال قلت لإبراهيم النخعي ما لي لسالم ابن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب، فالذي يكتب يقرأ من كتابه يأتي بالحديث كما هو. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو صدوق الثقة على القول الراجح ثقة جيد الحديث، قال حدثنا سفيان هذا بن عيين، والترمذي لا يروي عن بن عيين إلا لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين. قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. هذا يدل على ماذا؟ على إتقان، مع أن تكلم في عبد الملك بن عمير بعض الشيء. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الجب أي نعم قال حدثنا عبد الرزاق من همام طبعا قال أخبرنا معمر قال قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. عبد الرزاق قتادة من أحفظ الناس، قتادة بن دعامة السدوسي، وقد تقدم أنه قال له شخص سأل عن مسألة قال ما أحفظ فيها شيء، قال هذا يعني اجتهد جيب لنا من رأيك اجتهادا، قال أنا من 40 سنة ما اجتهدت ما حددت من رأيي من 40 سنة. وهو توفي عمره 50 يعني من عمره 10 سنوات وهو. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال عن عمرو بن دينار المكي الأثرم ثقة جليل قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، الزهري متقن. قال أخبرنا ابن إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو من الحفاظ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير يمامي، وأحيانا يقال البصري، وأحيانا ينسبون نجد إلى البصرة، وأحيانا يقال بادية البصرة، ولا هو يمامي من اليمامة التي بنجد. قال حدثنا نعم وهو ثقة من الحفاظ توفي 136. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الإمام البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي وهو ثقة إمام قال حدثنا حماد بن زيد وهو إمام أيضا قال كان بن عون يحدث، عبد الله بن عون بن عرقبان البصري وهو إمام يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، مجرد أن يخالف أيوب يترك ما كان يحدث به، يخشى أنه ماذا؟ أنه وهم. فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. قال حدثنا أبو بكر قال عن علي بن عبد الله بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر، مسعر بن كدام الهلالي؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس، كان شعبة يقول عن مسعر المصحف. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثنا أبو الوليد هذا الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو إمام قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، هذا من تثبتهم. قال أبو بكر يعني نعم يعني بن عبد القدوس قال حدثني أبو الوليد الطيالسي قال قال قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. قال حدثنا عبد بن حميد، وهذا النقد أغلب من أين جاء هذا النقد؟ من أي المدن هؤلاء؟ البصر، البصر، والبصريون هم يعني بدأوا بالنقد كما تقدم لنا بالأمس. قال حدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المسند قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيت أكثر من مرة يسأل عن الحديث، هو يريد أن يتثبت شعبة يضبط الحديث، ويريد أن يتثبت من صاحب الحديث، إن غير ماذا؟ التركة. والذي رويت عنه 10 حديث أتيت أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي. لماذا؟ قال فإني سمعت منه هذه الحديث ثم عدت إليه ووجدته قد مات. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا بن مهدي عبد الرحمن قال سمعت هذا الثوري سمعت سفيانا يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هو أكثر من وسع النقد. قال حدثنا أبو بكر أي عبد القدوس قال عن علي بن عبد الله بن المديني قال سمعت يا ابن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي ولا يعدله أحد عندي، فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، لأن سفيان أحفظ من شعبة وشعبة أجل منه في الصناعة الحديثية، وأما في الفقه والحفظ الضبط سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ الحديث الطوال، هذا يحيى القطان، سفيان أو شعبة؟ قال شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب، باب ما جاء في زكاة الفطر، باب ما جاء في القنوت، باب ما جاء في صلاة النازلة قنوت النازلة وهكذا، أي فقيه. قال حدثنا عمرو بن علي هذا الفلاس قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث 4: الثوري سفيان ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد، هؤلاء أئمة زمانهم، سفيان بالكوفة ومالك بالمدينة والأوزاعي بالشام وحماد بالبصرة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني، شعبة ياتر بذلك. ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني، فيستدل بهذا على حفظه وإتقانه. قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت وهو ثقة قال سمعت معن بن عيسى القزاز وهو ثقة جليل حديث على قسمين، أصح القسمين ما رواه عن مالك بن أنس. يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحو هذا، هذا يدل على إتقانه وتثبته رحمه الله. قال حدثنا أبو موسى قال أبو موسى الزمن الحافظ قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم الأعرج الزاهد وهو جالس فجازه، فقيل له ليش يحدث اسمع، فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، هذا من إجلال حديث رسول الله ومن تثبت أيضا، إذا كان جالس ومرتاح يكون أدعى لأن يضبط من أن يكون يعني مستعجل واقف غير مرتاح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب منقطع طبعا، هذا أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي وهذا منقطع، لكن لماذا قدم مالك عن سعيد على سفيان عن إبراهيم؟ لتثبت مالك ولا يروي إلا عن ثقة مالك، بخلاف يحيى بن سعيد يروي عن الثقة وعن غير الثقة. نعم. ثم أن سعيد بن المسيب أيضا يعني مراسيل أصح من مراسيل إبراهيم، وإن كان قد أثني على مراسيل إبراهيم لكن سعيد بن المسيب مقدم. قال يحيى القطان ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، وهذا أيضا ذكره أكثر من مرة رواه الترمذي في الجامع ذكره. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي من تقدم؟ قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام، فقدم وكيع. وسئل عن وكيع والقطان فقدم أيضا وكيع. قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين وقني والمقام أو لو حلفت بين وقني والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وعبد الرحمن إمام. قال أبو عيسى والكلام في هذا ورواية عن أهل العلم يكثر. يعني إذا أردنا أن نطيل في هذا الباب تطول المسألة. وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم. ونقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله يكون لعل الدرس الأخير بإذن الله يوم السبت. الجمعة يعني في بعض يعني في بعض الـ بعض الـ الارتباطات. فإن شاء الله بإذن الله يوم السبت إن شاء الله. هذا بالله تعالى التوفيق.